خياط الأيمان والنذور. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين. وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد يقول رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، المراد به القسم ألف، والمراد باليمين توكيد شيء اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، أي أن ما يحلف به يؤكد به أو يؤكد به ما يراد الألف عليه أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أي أن الألف إنما يكون بالله عز وجل لا بغيره، إما باسمه أو بصفة من صفاته. باسمه كان يقول: والله والرحمن والرحيم والعزيز والكريم واللطيف. أو بصفة من صفاته كان يقول: وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكرم الله وكلام الله وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. فالحالف إنما يكون بالله عز وجل أي بأسمائه وصفاته، والمراد من الحلف التأكيد. والتوكيد بالحلف يختص بأن يكون بالله سبحانه وتعالى أي بأسمائه أو صفاته الحلف يكون بذلك لا بغيره. ولهذا جاء في الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليقنع. والمقصود بالحلف بالله ليس مقصود نقل الجلالة فقط، وإنما المقصود أن الحلف يكون بالله لا بغيره، سواء كان أي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته. فليس مقصود من ذلك قصر الحلف على أن يكون بلفظ الله بإذن الجلالة، وإنما المقصود أن الحلف بالخالق لا بمخلوق. الحلف بالله عز وجل أي بأسمائه بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، لأن حالف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته حالف به لا بغيره. كما قال في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كان لابد من الحلف فليس أمام الحالف إلا أن يحلف بالله أي باسم الأسماء وبصفة من صفاته، وإلا فليكذب ولا يحلف، زعم أنه لا يحلف بغير الله عز وجل. جاء في الحديث: حلف بغير الله فقد أشرك، هذا يدلنا على خطورة الحلف بغير الله عز وجل، لأن الحلف إنما يكون بالله لا بغيره. الحلف إنما يكون بالله لا بغيره، ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالآباء والأمهات ولا بأي شيء مخلوق ولا بالملائكة، وإنما الحلف إنما هو بالله عز وجل. لهذا فإن من اعتاد أو جاء على لسانه أن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي فإن طريق السلامة له والتخلص من الوقوع في الأمر المحرم أن يأتي بكلمة رب قبل النبي وقبل الكعبة، ويقول ورب النبي ورب الكعبة. فالذي اعتاد أن يقول والنبي فأعوذ بالله أن يقول ورب النبي، لكن يأتي بما يحلف به وهو الله عز وجل ويقول ورب النبي ورب الكعبة ورب الكعبة، يأتي بكلمة رب بين قبل هذا المخلوق، فيكون حلف بالله عز وجل، يكون حلف بالله عز وجل بغيره. قد جاء في الحديث أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى عمر كان يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قوله على الصلاة ولا تحلفوا إلا بالله قصد للحلف على أن يكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. ومعلوم أن المقصود بالله اسمه اسمه وصفاته، ليس المقصود من ذلك لفظ الجلالة، يعني يقول اسمه الله ولا يقول الرحمن والرحيم، لا، إنما المقصود أن الحلف بالله عز وجل بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، أن يقول عزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى، أو أسمائه والسميع والبصير والجليل والحكيم والعليم والجليل وما إلى ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا حلفتم وكونوا صادقين في أيمانكم لا تكونوا كاذبين. قصر الحلف أن يكون بالله، وقصر الحلف أن يكون على الصدق لا بالكذب، أن يكون بالصدق لا بالكذب. ثم إن الحلف بغير الله عز وجل هو يعتبر من الشرك، ومن الشرك الخفي الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد الحالف لأن الحلف بغير الله أعظم من حلف الله أو مساوي للحلف الله وأنه في درجته، فإن ذلك يكون من الشرك الأكبر. إذا حلف بمخلوق واعتقاده عندما يحلف بأن الحلف لهذا المخلوق أعظم من الحلف لله، أعظم من الحلف لله، فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا حصل أو جرى على لسانك أن يقول بأن يحلف يقول الكعبة أو النبي، إن هذا من الشرك الأصغر، ولكن الشرك ولكن الذنب الذي وصف بأنه شرك أعظم من الكبيرة التي لم توصف بأنها شرك. لهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن حلف بالله توحيد، وحلف من أن يحلف به هو الكذب، ما فيها من معاصي الكذب، ما فيها من معاصي. فإذا الحالف بالله كاذبا حصل عنده إحسان وإساءة، أحسن إن حلف بما يحلف به وأساء إن كذب. هو الحلف بالله توحيد وحلف بما يحلف به والكذب معصية. وأما قوله أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، فإن الحلف بغير الله شرك، وكونه يحلف صادقا هي طاعة وشم حسن، ولكن حسنة التوحيد، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الطاعة التي هي التوحيد. والذنب الذي هو موصوف بأنه شرك أعظم من الذنب الذي هو كذب، أعظم من الذنب الذي هو كذب. وهل هنا نقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. لأن الذنب الذي يوصف بأنه شرك أخطر من الذنب الذي لا يوصف بأنه شرك. هل هنا أنا كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قد يدلنا على خطورة الحلف بغير الله عز وجل. وإن كان ليس شركا أكبر كما ذكرت، قد يكون شركا أكبر وهو يعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف، أعظم من الحلف بالله عز وجل. لأنه في هذه الحالة يعني معناه أنه عظم المخلوق، وأنه وقع المخلوق في قلبه أعظم من وقع الخالق في قلبه. يكون يستعظم الحلف، يستعظم أن يحلف بالمخلوق، ويكون عليه أن يستعظم أن يحلف بالخالق سبحانه وتعالى. يكون الحلف بغير الله شرك أو أكثر من المعاصي وأكثر من الكبائر التي ما وصفت بأنها شرك، التي ما وصفت بأنها شرك. وصفه بأنه شرك يدل على خطورته، وإلا يدل إلى حد الشرك الأكبر لمخرج من الملة. ولم يكن لأحد الشرك أكبر لمخرج من الملة إلا أن في هذه الحالة الشرك أكثر من المعاصي، المعاصي الأخرى التي هي كبائر. فعرفنا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل أي باسمه أو بصفته، لا بغير الله عز وجل، لا بغير أسمائه وصفاته. لأن الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته حلف بمخلوق، لأن الله تعالى خالق نفسه وهو مخلوق، الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق ونفسه وهو مخلوق. فالحلف إنما هو بالخالق أي بأسمائه وصفاته، لا بالمخلوق الذي كان بعد اللمس. أما النذور فهي جمع نذر، والمراد بها كما نقل الحافظ بن حجر عن الراغب الاصفهاني أنه قال: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. يعني ما معناه أنه يوجب على نفسه شيء إذا وقع فيه. إن شفى الله مريضي كنت سعيدا، إن رضى الله غائبي فقبضته بألف ريال. فهو إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني إذا حصل أمر وإذا حدث أمر يعلق الإجابة عليه، هذا هو النذر. والنذر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكما سبق مرة قريبا في كتاب القدر الذي نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بشيء، قال إنه لا يرد من قدر الله إلا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البقيع. لأن النادر لم يتصدق أو لم يقبل على الطاعة ابتداء رغبة فيها، وإنما ربطها بشيء وعلقها بشيء. فقد يحصل ذلك الشيء ثم يقدم عليه وهو كاره، ولكن النذر ألزمه، ولهذا يستخرج بها من البخيل. البخيل الذي ما تجوز يده بشيء ينذر ثم يلزم نفسه بشيء، إذا وقع ذلك الشيء أخرجه وهو كارب. وهي صدقة غير مرتاح إليه، وإخراج غير مطمئن إليه. ولهذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البقيع. الذي يتصدق ابتداء دون أن يقيد ذلك بنذر. وأما إذا قيده بنذر فإن حصل له ما نذر فإنه ينفقه كارث، لأنه ما كان مطمئن إلى الإخراج، ولكنه ألزم نفسه وقيد نفسه أوجب على نفسه هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه لحدوث ذلك الأمر الذي ربط الإنفاق أو ربط النذر به، سواء كان النذر صياما أو صدقة أو غير ذلك مما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله عز وجل هذه الآية وهي آية كفارة الأيمان، يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لغو اليمين هو الذي يحصل من غير عقد ومن غير تصميم ومن غير قصد، وإنما يجري على اللسان، يجري على اللسان أنه تكلم به وأتى باليمين غير مقصودة ولم يعقد اليمين. لذلك قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من الشخص الذي عود نفسه على أنه يعني إذا ذكر شيئا يحلف عليه لا والله فلا والله كلامه يعني من هذا القبيل لا والله فلا والله وهكذا، هذا لغو اليمين. لكن اليمين معقولة هي التي يعزمها الإنسان، والله لا أفعلن كذا، والله لا أقولن بكذا، والله لا أحب كذا، يعزم على الشيء يكون على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، بخلاف اليمين على قرض لأنه ليس لها كفارة، لأنه حلف على شيء فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن الحلف على أمر مستقبل ليعقد العزم عليه فهذه هي اليمين المعقولة التي إن كانت المصلحة بالاستمرار عليها يستمر عليها ويستمر عليها، وإن كانت المصلحة في تركها لم يكفر عن يمينه ولا يأتي الذي هو خير، كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا حلف يمينا وألزم نفسه بيمين ما هي ضربة لازم، يعني ما لابد ينفذ، بل إن كان التنفيذ كاما فلينفذ، وإن كان عليه مشقة أو على غيره مضرة وأراد أن يتخلص من هذه اليمين ومن تبعتها فإنه يكفر عنها ويحلف، يكفر عن يمينه ويحلف، ولكن أخذكم بما عقدتم الأيمان، الذي فيه عقد اليمين إما أن يفى به حيث لا مضرة، وإن كان يترتب على الوفاء مضرة أو مشقة عليه أو على غيره وأراد أن يتخلص من هذه اليمين فإنه يمكن التخلص منها بكفارة. ثم يكون سلما من مغبتها إذا أخذ كفارة التي هي تخيير بين شيئين، وإذا لم يتمكن منهما انتقل إلى الثالث أو تخيير بين ثلاثة، إذا اعتبر الطعام والكسوة يعني صنفين أن تكون ثلاثة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ثلاثة أيام ليست آية الإنسان لابتداء، وإنما إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة، إذا عجز ولم يتمكن هذه الدرجة الأخيرة، لا يجوز للإنسان أن إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق أن يكون كفارة اليمين هذا يخلاف، وإنما كفارة وإنما الصيام هو الدرجة الأخيرة والمنزلة الأخيرة في حق من لم يستطع أن يعتق ومن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين ولم يستطع أن يطعم 10 مساكين، من لم يستطع لا هذا ولا هذا، هذا هو الذي ينتقل إلى الكفارة لأنه قال فمن لم يجد فمن لم يجد فتيان ذات أيام وذلك الكفارة إذن كيلة حيث نحن وإنما. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين القبر حتى أنزل الله كفارة يمين وقال لا أحنث على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ثم قول بحرق من الله حديث عائشة وقدر عائشة عن أبيها الذي قدر عن أبيها وأنه ما كان يحلف في يمين يعني معناه أنه إذا حلف على يمين يفتح رب عليه حتى نزل تقار في اليمين أما إلا تقار في اليمين صار لا يحلف على يمين خيرا منها إلا كفر عن يمينه هذا للوحيد. أما قبل أن ينزل تقار في يمين فكان يبر بيمين يبر بيمينه ويثبت عليها ولا يحدث فيها ويفي بما حلف عليه لكن لما شرع الله الكفارة وأن من أراد من حلف على يمين وأراد أن يتخلص منها لكون التخلص منها أولى من الإلقاء عليها وأولى من الاستمرار عليها فهو يكفر عليه حكم عشرة مساجين أو يكفر عشرة مساجين إذا كان قادرا وإن لم يكن يكون زكيا حديث تقرا بيمين وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يحنث بيمين أي قبل أن تنزل الكفارة تقرا بيمين بمعنى أنه يجي بيمين وإذا حلف على شيء فعليه ولكن لما نزلت الكفارة صار ينظر في هذه اليمين هل الإبقاء عليها خيرا؟ هل الإبقاء عليها خير؟ أو أن التخلص منها وتركها أولى فإن كان تركها أو التخلص منها أولى كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وترك اليمين وترك اليمين لأنه شرع كفارة اليمين شرع كفارة اليمين فكان لا يحلف فكان لا يحلف حلفا أو يأتي بيمين غير غير اليمين خيرا منها يعني تركها والتخلص منها والحلف فيها إلا وكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وحلف على شيء وأن مصلحة فيه عدم الاستمرار عليه فهو كفر أحد المفاتيح خلص وهو يتفقد لا هذا ولا هذا كان فتيان وعند ذلك تخلص عن مغبة اليمين وإن كان هو أن يأتي الشيء الذي أراد بما هو خير إذا كان الخير بذات اليمين وعدم الاستمرار فيها. مقدار الإطعام للمساكين ما يتعلق بالإطعام نصف نصف صاع من الطعام من الأرز من البر أو من الحوت على الوكسات نصف صاع من الطعام هذا هو هذا هو الذي يعطى للمسكين الواحد من عشرة مساكين يعني هذا خمسة عشر خمسة عصا لكل مسكين منه نصف صاع. وقال حدثنا أبو النعمان الذي جاء فيه كفارة أو جاء فيه طعام أو جاء فيه كسوة لا يصار إلى النقود مثل زكاة الفطر زكاة الفطر جاءت تنصيص فيها على الطعام زكاة الفطر موجودة من زمن الغزل ولا حد يقول بل قال زكاة الفطر طعام من كذا وطعام من كذا طعام طعام طعام من شعير طعام من زبيب طعام من قطر طعام من عمر فلا يجوز ان تخرج نقودا زكاة الفطر وكذلك ما جاء فيه الاطعام فانه يخرج اطعاما والسر الذي جاء فيه التنصيص على التعاون، لأن المقصود هو حصول الطعام بيد فقراء المساكين، لأنه قد يصح الطعام ويقل في وقت الأوقات وتكثر النقود. فلما قيل طعام معناها أن اللي عليه واجب يكفي الطعام، والحق وقع بيده شيء يوفي، بخلاف لو كثرت النقود وقل الطعام ثم الإنسان يعطي النقود ولا يجد شيء يشترى عن مطر ما يقفل، لكن الطعام يمكن الطعام اللي وقع في يده ياكله، وإذا احتاج إلى شيء آخر يمكن يبيعه ويصل النقود إذا أراد نقوده. لكن كون شرع الطعام ليكون الفقير يقع في يده شيء يؤكل حتى لو صح الطعام وقل والناس حرصوا عليه ولم يجودوا به وكثرت عندهم النقود، فحيث ألزموا بالطعام ما بين الطعام ما بين النقود. والنبي عليه الصلاه والسلام لما خرج فتحت طعامه حيث النقود موجوده، ما قال او كذا درهم، قاع من كذا قاع من كذا او كذا درهم، ما قال هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانما قال طعامه. وكذلك الكفارات الذي زرع طعامه هي كفر طعامه، ليس بالنقود يخرج طعاما ولا تخرج نقود. وقال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الثمار فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلقت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأد الذي هو خير. وقال بخير رحمه الله قبل أبي رحمه الله قبل أبي رحمه الله وقال له لا تسأل إنها من حتى تنميها فإنك نقيتها من غير مسألة فإنك نقيتها عن مسألة وشيك إليه يبتلي، وإذا أعطيها عن غير مسألة أعين عليها، لأن الإنسان إذا قمع في الشيء يبتلي إليه فلا يطلق فيه، وإذا لم يكن راغبا فيه وأعطي إليه من غير سؤال مع تخوفه وحذره وخوفه قد يعام عليه، فإنه يعام عليه لما عنده من الخوف لما عنده من الهيبة لما عنده من الحذر أن يكون مقصرا، فهو يدعى بأن يبرئ ذمته ويؤدي واجبه فتحصل له الإعانة. ولهذا جاء في الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه جاء واثنان من الأشعريين إلى من غرفت وبينهما فلم يلجأوا إليهما التقى بهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم سألوا الولاية، أبو موسى ما درى عن قصده ولا عرف الشيء الذي يعني في أذهانه، وإنما تعبهم كلامهم سألوا فخشي أن يسأل أن يظن النبي أنه معه في المشترك في هذا، فقال إنه ما درى ولا عرف عن هذا الشيء، قال إنه ما درى وما عرف عن هذا الذي تكلم به الله، ولاه هو الذي مسى الإمارة وملك هؤلاء الذين سألوا الإمارة قل يوليك. هذا يعني متفق مع هذا الحديث الذي يؤمنه انك ان اعطيتها عن مساله ليس اليها، فان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليك. ثم قال على الرسول واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وعن الذي هو، اذا حلفت على يمين اقسمت قسما ثم بدالك أن عدم الاستمرار في اليمين أولى وأن ترك اليمين خير من الاستمرار باليمين، فيمكن الإنسان يتحرر من هذه اليمين بأن يكفر أي يطعم عشرة مساكين أو يصف عشرة مساكين أو يترك رقبة، وإنما يجد لا هذا ولا هذا يكون ذات أيام، وعند ذلك يتحرر من هذه اليمين ويأتي الذي هو خير. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في كتاب الأيمان، يعني هذه الجملة الأخيرة، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن غيلان بن جرير عن أبي قرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمل، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم رضي بثلاث زوج قرب الذرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكره، فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها إلا قصرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وقصرت عن يميني. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري عن طريق ابنه أبي بردة، أبي بردة ابن أبي موسى يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأنه قال جاءه مع جماعة من الأشعريين يستحمله، كان يطلب منه أن يحمله في غزوة من الغزوات وفي سفرة من السفرات، فقال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم. ثم إنه أوتي بزوج، يعني زوج من الإبل، فدعاه وأعطاه ذلك الزوج. ثم إنه وقع بينهم، تحدثوا فيما بينهم، الرسول حلف بأنه لا يحمله وقد أعطاه، قالوا يمكن أن بنسي من نسي يعني هذا الذي الحلف، وقالوا أنه لا يبارك لنا لأننا أنه كان حلفا لا يحملنا ولا نعطانا، فجاءوا إليه وذكروا فقال ما أنا حملتكم إنما الله حملكم. الرسول ما كان عنده شيء لما طلبوا منه، ولكنه الله ساق إليه شيئا بعد ذلك فاستدعاهم وأعطاه. ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، يعني شك في التقديم والتأخير، يعني هل التكفير مقدم على ترك اليمين أو العكس، إنك كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير وأتيت الذي هو خير. وهذا هو محل الشاهد، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أنه لا يحلف على يمين خير منها إلا وكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، والذي قبله أرشد غيره إلى أنه إذا حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. إذا فهذا الحديث والذي قبله كلها دالة على أن أنه عندما يحلف الإنسان على يمين ويرى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه ويرجي الذي هو خير. وسواء تقدم الحين ليس بلازم أن يكون كفارة سابقة للعلم، بل يمكن أن يحلف ويكفر أو يكفر ثم يحلف، لا بأس بذلك. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عمرو الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلجى أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته الذي فرض الله عليه. إن أن يعطي آثم له عند الله من أن يعطي كفارته الذي افترض الله عليه. من أيضا قال رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من صحيفة همام بن منبه صحيفة مشتملة على 140 حديثا تقريبا وكلها بإسناد واحد وكل حديث يفصل بينه وبين الحديث الآخر جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه 140 حديثا إسنادها في الأول واحد وكل حديث يفصله عن الحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي 140 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة وبعدها حديث، فهي صحيفة مستمرة على 140 حديثا تقريبا وهي بإسناد واحد. أولها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا إلى 140 وقال رسول الله كذا، أي قالها صحيح فنان من نفسه وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بإسناد واحد ومسند بعد هذا الإسناد وقال رسول الله كذا 140 مرة تقريبا. هذه الصحيحة إسنادها ثابت والبخاري ومسلم أخرجا منها، البخاري ومسلم اتفقا على أحاديث منها والبخاري أخرج أحاديث منها ومسلم أخرج أحاديث منها وترك أحاديث منها، وهذا يبين لنا كما سبق في الشرح من مضى أن البخاري ومسلم ما انتجنا خلق حياتيه ولا كان ينتجنا خلق حياتيه لا أخرج هذه الصحيفة كلها من هذا الواقع لأنها أسنادها واحد ومتونها متعددة قبل 140. البخاري أخذ بعض هذه المتون ومسلم أخذ بعض هذه المتون اتفق على بعضها واخترق وفرض قيمها ببعضها، لكن كونهما أخذ وترك والإسناد واحد هذا يدلنا على أنهما ما التزما الأحاديث الصحيحة كله وإنما اختارا جملة من الأحاديث الصحيحة. عيد البخاري نسوا على الصحيح وعيد مسلم نسوا على الأحاديث الصحيحة وما أراد أن يبيعها، فإنما قصد جمع جملة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان ملتزمين أخرج الصحيح أخرج هذا الصحيح برمتها ثم إن طريقة مسلم رحمه الله في الإخراج من الصحيحة مسلم رحمه الله في الصحيحة حديث كثيرة مذكورة في الصحيح من هذا الصحيح، وطريقته أنه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى يخرج لكن ياخذ اثنين. ويقول هذا ما حدثنا يعني يقول همام هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله. ثم يقول مسلم فذكر احاديث منها وقال رجل من ذلك. يعني معناه اذا اراد ان ياتي بحديث رجل مثلا 140 او 130 او 120 وحده ياتي بالاسناد ثم ياتي بهذه الجمله فذكر احاديث منها وقال رجل اسناد مفقوده. أما البخاري فليس له طريقة ثابتة، بل أحيانا يأتي بأول الحديث ثم يعطف عليه ما يريد كما هنا، لأنه هنا في هذا الحديث عارض أول جملة في الحديث الصحيح التي تلي الإسلام وهي قول نحن آخرون سابقون يوم القيامة. هذا رجل واحد من 140 حديثا اللي صحيح. وطريقته انه احيانا ياتي بالاسناد ثم ياتي بالحديث الاول ثم يقول بعده قال من هنا وياتي الحمد لله قد يكون رجل 100 قد يكون رجل 90 قد يكون رجل 120 وهذا، لكنه يبدا الحديث او المجد الذي تابع الاسناد. هذه طريقه احيانا يحلها كما هم واحيانا يفوق الاسناد ثم ياتي بعده بالجمله التي يريد دون ان ياتي بشيء في الاول يدل على المحذوف. اذا البخاري رحمه الله ليس له طريقه من ذلك في كيفيه روايه ما صحيحا، وان مسلم فطريقته ثابته وهي انه يفوق الاسناد الى اخره فاذا قال الناس على ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم فذكر احاديث منها ثم يقول وقال رسول الله كذا وياتي الجمله التي يريد. اذا المسلم له طريقه ثابته والبخاري ليس له طريقه ثابته، فلا يعني يذكر القطعه الاولى من الحديث ويعطف بعدها ما يريد، واحيانا ياتي من اسناد ثم ياتي بالقطعه التي يريد من الحديث ويجعلها وراء الإسلام مباشرة، يجعلها وراء الإسلام مباشرة وكله صحيح وكله حق ولا إشكال فيه. لكن طريقة مسلم رحمه الله طريقة حسنة طريقة ثابتة مستقرة وهي تشعر بالحلف، وهي تشعر بالحلف وأن هناك حلف قبل على الحديث، وهذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله وتصرفه في صحيح. البخاري هنا قال هذا ما حدثنا ابو هريره الى حمام هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قال نحن السابقون نحن الاخرون السابقون من القيامه، ثم عرف بعد ذلك الذي يريده مما يدخل في باب الايمان والنذور. قال والله لا أن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم عند الله من أن يعطي كفارة آثم له من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. معنى هذا الحديث أن الإنسان كونه يحلف على يمين لأهله ثم يكون في الاستمرار على اليمين مشقة ثم يتمادى ويستمر ولا يترك ولا ينتقل إلى الحلف باليمين ويكفر ويقول إنه يتحرج من أن يترك يمينه، استمراره على اليمين وأعظم إثما من تحرجه بكونه يترك اليمين، بل إن تركه اليمين والإتيان إلى ما هو خير أولى وأحسن من أن يتمادى وأن يستمر على اليمين التي في الاستمرار عليها الاستمرار فيها مشقة على أهله. والتعبير بالأهل ليس له مفهوم بمعنى أن هذا لا يكون قبل الأهل، بل شد بأهله في يمينه فهو أعظم إثما. هو أعظم إثما، يعني أعظم إثما من قوله يترك يمينه ثم أمره بأن يأتي بالشيء الذي هو خير وأن يأتي بالذي هو بر ويترك يمينه التي ألزم نفسه بها، يترك يمينه الذي ألزم نفسه بها ولا يتنادى ويستلف. وذكر الأهل كما عرفنا خرج مخرج الغالب، ليس مقصود من ذلك أن الأهل لا يكون في الأهل، هي برة ولكفر عن يمينه. هي برة يعني كفار يعني يأتي ما هو خير ويأتي بكفار، يأتي ما هو خير ويأتيه باليمين ويكفر الكفارة، لأنه بذلك حصل مصلحة أولا فعل الذي هو خير وأول ثاني فقرا وأقلهم فائدة، ومن فقرا وغبين أقلهم فائدة. وكذلك الرقاب يعني حصل فيه فائدة لمن كان قادرا، ومن لم يقدر فإنهم تقربوا إلى هذا ولم يتطيعوا، ومن ذلك يتخلص من مغبة اليمين ومن تبعة اليمين. فليأتي الذي هو خير ويحق عن يمينه ويقول بذلك فعل ما هو أفضل، وخير لهم أن يقر في يمينه الذي ترتب على الثمار فيها مشقة على أهله أو على من له علاقة به ممن حصل الحلف عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ولا تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وعين الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم أسامة بن زيد وطعن بعض الناس في مرده، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالجمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. لأنه تكلم بعض الناس في إمارته ومثلما قال إن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، أي والله إنه لخليقا بالإمارة، على محل الشيخ أي والله إنه لخليقا بالإمارة يعني حقيقا بها وجدير بها، لأنه لم يحب الناس إليه يعني أبوه زيد بن حارثة، فإن هذا من أن أحب الناس إليه، لهذا يقال لأسامة ولسيد يحب رسول الله ومحبه، قال يحبه ومحبه بقوله إنه لم يحب الناس إليه، وكان يقال له الحب ابن الحب، يعني الحب بمعنى محبوب من الله. ومقصود من هذا أن مثلا كان يحلف ويقول رحمه الله أنه أرض وقال رحمه الله على الحديث الدال على ذلك، وقال إن أيم الله مختصرة من أيم الله، والعلم جنب يمين، فقارئ أو بعض الحروف فقارئ وأيم إلى من أيم الله وأيم الله، وهذا مما كان يحدث به، وقد عقد له البخاري رحمه الله هذا الباب المستحيل، وسيأتي أيضا ضمن ما كان عن السلام يحلف به حلف النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.